بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 137 في سلسلة أحب لغتي، وسنتطرق فيها إلى علوم البلاغة العربية. البلاغة تنقسم إلى 3 علوم: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. اكتب معايا كده هوت: البيان والمعاني والبديع. البيان اللي هو الخيال، الصور البيانية، يعني الصور الخيالية، يعني اللون البياني، يعني الخيال الجزئي. يعني ايه خيال جزئي؟ يعني صور صغيرة. معنى ذلك ان الشاعر لما بيجي يكتب القصيدة بيعمل لوحة فنية كبيرة جواها صور صغيرة، صورة صورة صورة صورة، أو ألوان بيانية. معنى ذلك اللوحة الفنية الكبيرة تتكون من عناصر: صور صغيرة كأني فاتح التلفزيون وبلقط منظر ومنظر ومنظر ومنظر، صور جزئية، زائد صوت ولون وحركة. دي عناصر اللوحة الفنية الكبيرة. افتكرها ازاي؟ اعتبر نفسي قاعد قصاد التلفزيون، بسمع صوت، بشوف لون، بشوف حركة. خد بالك، صوت ولون وحركة، انا ما قلتش رائحة، لا، يعني الفاظ في القصيدة تجدها دالة على الصوت، والفاظ تدل على اللون، والفاظ تدل على الحركة. فاذا قال سماء فالسماء لون، وإذا قال تغريد العصافير هذا صوت، وإذا قال جري السحاب يبقى هذه حركة. ثم تأتي الصور الجزئية: جري السحاب، الله ده شبه السحاب بإنسان بيجري وحاجات زي كده، يبقى إذن ديت عناصر اللوحة الفنية الكبيرة. ما هي البلاغة؟ البلاغة هي الإيجاز، الاختصار في الكلام. كلما كنت مختصرا في كلامك دون إخلال بالموضوع فهذه هي البلاغة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، بمعنى أنني أقول كلمات قليلة فيها دلالات كثيرة. من أمثلة ذلك عندما يقول صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملة، مبتدأ وخبر، ده يحمل معاني كتيرة جدا: معاملات دينية، معاملات أخلاقية، معاملات مالية، معاملات اجتماعية، يا معاملات كتير. الدين المعاملة، هذا هو الإيجاز وهذه هي البلاغة. يبقى إذن لما طلع أي صورة بلاغية ويقول لك ما فائدتها في المعنى أو أثرها في المعنى، تقول له على طول أول حاجة الإيجاز. ولذلك قالوا في تعريف البلاغة إنها هي الإيجاز أول حاجة. تاني حاجة قال لك: البلاغة مطابقة الكلام لما يقتضيه الحال. يعني يعني لكل مقام مقال. يعني الخطيب في المسجد ليه كلام معين لازم يقوله، والمدرس في الفصل ليه كلام معين لازم يقوله، لكل مقام مقال. ولذلك حكوا حكاية ظريفة عن فرح من الأفراح، استخدموا أحد الخطباء ليعظ الناس في هذا الفرح ويذكرهم بأهمية الزواج وبفضله في الإسلام. ولكن هذا الرجل لم يكن قد أوتي من البلاغة شيئا، فلم يستطع أن يوفق بين مطابقة الكلام لما يقتضيه الحال، وأراد أن يبدأ كلامه بآية من آيات الكتاب الله الحكيم، ترك القرآن كله وبدأ يقول: قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاق مرتان. ترك القرآن كله وأتى بآية الطلاق مرتان، وهذه الآية لا تناسب أبدا موقف العرس. فمطابقة الكلام لما يقتضيه الحال هذه هي البلاغة، أو لكل مقام مقال. علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. تعال نشوف علم البيان اللي هي الصور الجزئية أو الخيال الجزئي، بيتكون من 4: التشبيه، الاستعارة، الكناية، المجاز المرسل. اكتب ورايا الكلام ده هوت، وهات التشبيه والاستعارة والكناية حطهم في دايرة وسهم لتحت كده، وتكتب العلاقة المشابهة والدليل الاستحالة، وتيجي عند المجاز المرسل تاخده في دايرة وسهم لتحت، وتكتب العلاقة غير المشابهة والدليل الاستحالة. يعني الأربعة بيتساووا في كلمة الدليل. يعني ايه الدليل؟ هنعرف حالا دلوقتي ان شاء الله. الدليل الاستحالة في الأربعة، ولكن الثلاثة دول علاقتهم المشابهة، والأخرانية اللي هو المجاز المرسل علاقته غير المشابهة. ده تفصيلة علم البيان. علم المعاني عبارة عن الأساليب. الأساليب في اللغة ثلاثة: أسلوب خبري، أسلوب إنشائي، أسلوب توكيد. علم البديع هو وسيلة لتحسين الكلام، يا إما حسن الكلام من ناحية المعنى، يا إما حسنه من ناحية اللفظ، وهنشوف تفاصيل الكلام دوت فيما بعد. هنقول بعد كده إن الكلام عبارة عن حقيقة ومجاز. يعني أي جملة بتقولها يا إما يكون تعبير حقيقي يا تعبير مجازي. تعبير حقيقي الكلمة المقصود بها هذا، يعني محمد مجتهد تعبير حقيقي، محمد شجاع تعبير حقيقي. طب لو قلت محمد أسد، تعبير مجازي. ليه؟ لأن في دليل على إن الكلام ده هو غير مقصود لذاته. إيه الدليل؟ الاستحالة. إحنا لسه حالا بنقول لك إيه؟ اكتب الدليل الاستحالة. استحالة أن يكون محمد أسدا في الواقع. يبقى إذن أي تحرك عن التعبير الحقيقي أو عن دلالات الألفاظ الحقيقية يعتبر تعبيرا مجازيا. يعني المجاز ده هو عبارة عن إيه؟ تشبيه واستعارة وكناية ومجاز مرسل. التشبيه والاستعارة والكناية مجاز؟ أنا قلت مجاز بس. وما المجاز المرسل ده إيه؟ مجاز مرسل يعني غير مقيد بعلاقة المشابهة. التلاتة دولت ليهم علاقة المشابهة، وده غير مقيد. مرسل يعني غير مقيد بعلاقة المشابهة، وهنفهم الكلام ده إن شاء الله حالا. يبقى إذن أي تعبير في علم البيان يعتبر تعبير مجازي. تعال نشوف تفاصيل التشبيه. قالوا التشبيه نوعان: تشبيه إفرادي وتشبيه غير إفرادي. التشبيه الإفرادي من معناه كده هو إن أنا هشبه مفرد بمفرد، محمد أسد. واضح إن التشبيه غير الإفرادي إن أنا هشبه اتنين باتنين، أو تلاتة بتلاتة، أو أربعة أربعة. ويبقى الاثنين او الثلاثة او الاربعة اللي في اليمين عاملين هيئة او شكل او صورة مع هيئة او شكل او صورة. ده اسمه تشبيه تمثيلي. وفي حاجة في التشبيه غير الافرادي اسمها التشبيه الضمني. يبقى التشبيه غير الافرادي تشبيه تمثيلي وتشبيه ضمني، بشكل حكمة من الحكم او مثل من الامثال. ان شاء الله في المحاضرة التالية نأخذ تفاصيل التشبيه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.